رحمه الله: زائل الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران، ورأي سمعك مثلا فصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. قول رحمه الله: زائل الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ابتعد بقلبك عن الدنيا وعن زينتها وما فيها من زخرف ولهو ومتاع، كما قال عز وجل: لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عز وجل في الحجرات أيضا: لا تمدين عينيك متاع أزواجا من زهرة الحياة الدنيا، وقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. فالله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن ينظر إلى الدنيا وإلى زينتها، فلا ينظر إلى ما فيها من متاع وإلى حياة. لماذا؟ لأن الله مدخر له خيرا كثيرا لئلا يتعلق القلب بالدنيا، فيتعلق القلب بالدنيا بطئ في سيره إلى الآخرة. قال: فصفها كدر، يعني إذا حلت بك فرح وحلت بك سرور فلا تفرح، فصفها كدر سيعقبها أحزان ولن تفرح بذلك، كما قال عز وجل: ولا تفرح إن الله لا يحب الفريحين. ففرحها لا يدوم. قال: وصلها هجران، يعني إذا وصلتها بنيت فيها البنايات ووضعت فيها الدنيا وعملت فيها كأنك تعمر، فلا تظن أنك ستمكث فيها، بل هذا دليل على هجرانك لها ومفارقتك لها. بمعنى لو زرت آخر فهذا يعتبر وصل، لو زرت رجلا أو قريبا هذا من الوصل له، والدنيا إذا أكرمتها فهذا هجر لك منها، فأنت قد هنت نفسك، وإذا قربت منها معناها ابتعدت عنك، وإذا وصلتها فمعناه أنك هجرتها، بل هجرت الآخرة. وهكذا بمعنى أن القرب منها هجران للطاعة. قال: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، يعني اقرأ اقترب مني واسمع ما سأقوله من الأمثال، فسوف أعطيك أمثال عظيمة. وأرعي سمعك وأرخيه لي أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان، كما يفصل ياقوت ومرجان، كما يصنع ويوضع ياقوت ومرجان في العقد وتعطى إياه، فسوف أنا أعطيك أمثالا من أمثال اللؤلؤ والياقوت والمرجان، فأرعي سمعك لما سأضربه لك من أمثال وحكم تستفيد منها في حياتك. كما يفصل ياقوت ومرجان، الياقوت من أنواع المجوهرات الثمينة، منها ما هو أصفر ومن ما هو أزرق ومن ما هو أخضر، وهو من أقوى الصناعات بعد الألماس، ففيه قوة الياقوت. ومرجان، المرجان قيل انه صغار اللؤلؤ، وقيل انه خيوط حمراء تخرج في البحر. والله يقول في وصف الحور العين: كأنهن الياقوت والمرجان. قال ابن كثير: يعني في البياض والصفاء، في بياض الحور العين وصفاء أجسادهن كانوا الياقوت والمرجان، يعني كأنه يقول: سوف أعطيك حكم كلها ياقوت ومرجان وكلها لآلئ، فأرعي سمعك لما سأقوله لك من تلك الأمثال التي تنتفع بها. اللهم صل وسلم على محمد.